دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس السابق على ثلاث مسائل من جملة المسائل العشر المتعلقة بمقاصد الشريعة التي ذكرناها على وجه الإجمال. وهذه المسائل الثلاث هي: تعريف مقاصد الشريعة، وأهمية مقاصد الشريعة، ونشأة مقاصد الشريعة، وأبرز المؤلفات فيها. وفي هذه الليلة إن شاء الله سوف نتكلم على جملة من المسائل التي وعدنا بالكلام عليها، وذلك بعون الله وتوفيقه. فالمسألة الرابعة هي أقسام مقاصد الشريعة. ومقاصد الشريعة تنقسم إلى عدة أقسام لعدة اعتبارات، والعلماء يقسمون الشيء الواحد إلى أقسام متعددة من جهات مختلفة، ويقولون الحكم على الأشياء يختلف باختلاف الجهات والاعتبارات. فقد يكون الشيء شيئا واحدا لكن ينظر له من جهات متعددة، ولا يكون في هذه التقسيمات تعارض لأن النظر فيها مختلف. كما تنظر إلى هذه الخشبة، ربما تنظر لها من هذه الجهة، وربما تنظر لها من هذه الجهة، وربما تنظر لها من هذه الجهة، ولا يكون في هذا النظر اختلاف. فكذلك مقاصد الشريعة تنقسم إلى عدة أقسام من جهات مختلفة. فالتقسيم الأول هو أقسام مقاصد الشريعة باعتبار قوتها وأثرها في نظام العالم، وهذا التقسيم هو أهم تقسيمات مقاصد الشريعة وأعظمها. ومقاصد الشريعة بهذا الاعتبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول مقاصد ضرورية، والقسم الثاني مقاصد حاجية، والقسم الثالث مقاصد تحسينية. فهذه ثلاثة أقسام لمقاصد الشريعة باعتبار قوتها وأثرها في نظام العالم. والدليل على هذا التقسيم هو الاستقراء، فالعلماء نظروا إلى أدلة الشريعة الكلية والجزئية، فوجدوا أن مقاصد الشارع لا تخلو من هذه الأقسام الثلاثة، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات. وقد ذكر أبو إسحاق الشاطبي الذي تقدم الحديث عنه في درسنا السابق أن هذه الأقسام الثلاثة لا ينكرها أحد ممن ينتمي إلى الاجتهاد، لا ينكر هذه الأقسام الثلاثة وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات أحد ممن ينتمي إلى الاجتهاد. وإن كان جاء في عصرنا هذا من ينكر هذه الأقسام الثلاثة ويرى أنها لا مستند صحيح لها، لكن الذي عليه العلماء قديما وحديثا هو أن أقسام الشريعة، أن مقاصد الشريعة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات. ويعتبر هذا التقسيم الثلاثي لمقاصد الشريعة العمود الفقري لعلم مقاصد الشريعة، ولهذا قلت في بداية هذا التقسيم إن هذا التقسيم يعتبر أهم تقاسيم مقاصد الشريعة. فلنبدأ الحديث عن الضروريات لأنها كما سيأتي أعظم من الحاجيات والتحسينيات. فالضروريات ما تعريفها؟ هي المصالح التي لا بد منها لاستقامة نظام العالم وصلاح أحواله، بحيث إذا فقدت هذه المصالح أدى ذلك إلى اختلال نظام العالم في الحياة الدنيا وضلال الناس وحصول الخسران المبين في الحياة الآخرة. فإذن الضروريات أو المقاصد الضرورية هي المصالح التي لا بد منها لاستقامة أحوال العالم، بحيث إذا فقدت أدى ذلك إلى فساد نظام العالم وأصبح الناس أشبه وأصبح حال الناس أشبه ما يكون بحال البهائم والأنعام، وحصل لهم الضلال في الحياة الدنيا وحصل لهم الخسران المبين في الحياة الآخرة. فهذه هي المقاصد الضرورية، وهي تنقسم بالاستقراء إلى خمسة أقسام مرتبة من الأعلى إلى الأدنى. القسم الأول حفظ الدين، والقسم الثاني حفظ النفس، والقسم الثالث حفظ العقل، والقسم الرابع حفظ النسل، والقسم الخامس حفظ المال. وهذه هي الضروريات الخمس. فمثال حفظ الدين توحيد الله سبحانه وتعالى وإقامة أركان الإسلام وإقامة حد الردة ونحو ذلك مما يتحقق به بقاء الدين وزيادته وجودا وعدما. فقد يحفظ الدين من جهة الوجود، وقد يحفظ أيضا من جهة العدم. فيحفظ من جهة الوجود بالإتيان بالأسباب التي تؤدي إلى ثباته وزيادته كالإيمان والتوحيد والإتيان بالصلاة والزكاة وسائر أركان الإسلام نحو ذلك مما يثبت به الدين ويزداد. ويحفظ الدين من جهة العدم بألا يفعل ما ينافيه من الشرك بالله سبحانه وتعالى والوقوع في ناقض من نواقض الدين أو فيما يؤدي إلى نقص الإيمان وضعفه. ومثال حفظ النفس أن يحافظ الإنسان على بقاء المهجة البشرية بالأكل والشرب ونحو ذلك مما يؤدي إلى المحافظة على نفسه، وذلك من ناحية الوجود، وأن يبتعد عما يؤدي إلى إتلافها أو إتلاف طرف من الأطراف. ويدخل في حفظ النفس حد القصاص، إقامة حد القصاص، لأنه يحصل به حفظ النفوس كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وحفظ العقل يحصل بالتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتفكر في الآيات الكونية من السماوات والأراضين وسائر المخلوقات. ويحصل أيضا حفظ العقل بالبعد عن الشبهات والآراء الفكرية المنحرفة، وبإقامة حد شرب الخمر. وحفظ النسل يحصل بالنكاح وبمنع الخصاء، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل. ويحصل أيضا بإقامة حد الزنا، فإنه يثبت به حفظ النسل. وحفظ المال يحصل بتنميته والمتاجرة فيه على الوجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، ويحصل بإقامة حد السرقة وإقامة حد الحرابة وبالتعزيرات لمن يعتدون على حقوق الآدميين. والحاصل أن ما يحصل به حفظ هذه الضروريات يكون من ناحية الوجود، ويكون أيضا من ناحية العدم. والعلماء عندما يتحدثون عن الضروريات ويمثلون لها ربما اقتصروا في التمثيل على الحدود الشرعية، فيمثلون لحفظ الدين بحد الردة، ولحفظ النفس بحد القصاص، ولحفظ العقل بحد المسكر، ولحفظ النسل بحد الزنا، ولحفظ المال بحد السرقة. وهذا من باب التمثيل، وإلا فإن حفظ هذه الضروريات الخمس لا يقتصر على هذه الأمثلة، ولو كان يقتصر على هذه الأمثلة لما كانت هذه الضروريات الخمس بهذه المنزلة العظيمة في الإسلام. وقد ذهب بعض المعاصرين إلى الدعوة إلى الزيادة على هذه الضروريات الخمس، وأن المقاصد الضرورية لا تنحصر في حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. وقالوا ينبغي أن يضاف عليها مقاصد تناسب العصر الذي نعيشه، كالحرية والإنسانية وحفظ البيئة ونحو ذلك من أشياء ذكروها. وأنت إذا تأملت ما ذكروه تجد أنه إذا ثبت أنه مقصود للشارع فإنه لا بد أن يدخل في واحدة من هذه الضروريات الخمس، ولهذا لم يغفلها العلماء رحمهم الله على مدار القرون الطويلة من بداية التأليف في علم المقاصد إلى العصر الحديث. فما ذكروه من الأمثلة يمكن أن يدخل بوجه من الوجوه في المقاصد الضرورية الخمس التي قررها العلماء من خلال استقراء نصوص الشريعة وأدلتها الكلية والجزئية وتصاريف أحكام الشريعة. ومما يستندون له في هذا ما ذكروه من أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دعا إلى عدم الاقتصار على هذه الضروريات الخمس، لكنك إذا رجعت لكلام شيخ الإسلام رحمه الله وتأملته تجد أنه لا يعترض على هذا التقسيم الخماسي للضروريات الخمس، وإنما ينبه إلى أنه لا ينبغي الاقتصار عند التمثيل للضروريات الخمس بالحدود الشرعية كحد الردة وحد القصاص وحد الزنا ونحو ذلك من الحدود، بل ينبغي أن تذكر الجوانب الإيمانية كالإخلاص والتقوى والإيمان والإحسان والخشية والإنابة ونحو ذلك مما يحفظ به الدين ويترتب على ذلك حفظ النفوس أيضا. فشيخ الإسلام رحمه الله لا يعترض على التقسيم الخماسي، وإنما يرى أنه ينبغي عدم الاقتصار على الأمثلة التي يذكرها الأصوليون. فأنت إذا رجعت إلى كتب أصول الفقه وقرأت كلامهم على المقاصد الضرورية الخمس تجد أنهم لا يمثلون إلا بالحدود الشرعية، مما يوهم بعض الناظرين فيها أن المقاصد الضرورية منحصرة في هذه الأمثلة التي ذكروها. فهذا هو التحقيق في هذه المسألة، وهو أن الضروريات الخمس لا يزاد عليها ويبقى ما قرره أهل العلم السابقون، وما ذكره العلماء المحدثون يمكن إدخاله بوجه من الوجوب في هذه الضروريات الخمس. فهذا ما يتعلق بالضروريات على وجه الإيجاز. القسم الثاني الحاجيات، المقاصد الحاجية. والمقاصد الحاجية هي المصالح التي يفتقر إليها لرفع الحرج والمشقة عن المكلفين، هي المصالح التي يفتقر إليها لرفع الحرج والمشقة عن المكلفين. ومن أمثلة ذلك رخص السفر والمرض، فإن الشارع لو ألزم المريض الذي لا يستطيع الصلاة قائما أن يصلي قائما لترتب على ذلك حصول الحرج والمشقة عليه، ولو أنه ألزم المسافر أن يصلي كل صلاة في وقتها المحدد لها شرعا بحيث لا يجوز له الجمع بين الصلاتين لأدى ذلك إلى وقوع الحرج والمشقة. وكذلك غالب ما يتعلق بأمور المعاملات كالبيوع والقراض والشركات والقرض ونحو ذلك من أمور المعاملات، فلو أن الشارع حرم على العباد الإجارة مثلا لترتب على ذلك حصول الحرج والمشقة. ولو أن الشارع حرم على العباد الشركة المالية لأدى ذلك إلى وقوعهم في الحرج، ولو أنه حرم عليهم القرض لترتب على ذلك حصول الحرج والمشقة. ومن خلال هذا التعريف يتبين لك الفرق بين الحاجيات والضروريات، فإن الضروريات يترتب على فقدها واختلالها فساد العالم واضطرابه، فإذا فسد الدين فسد حال العالم وأصبح الناس أشبه ما يكونون بحال البهائم والأنعام، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وإذا فسدت النفوس بالتهارج والقتل والتساهل في الدماء اضطرب نظام العالم وحصل الفساد واختل نظامه. وكذلك إذا فسدت العقول بالشبهات والمسكرات، أو فسدت الأنساب، أو فسدت الأموال بالربا والغصب والسرقة، فإن نظام العالم يضطرب ويختل. لكن الحاجيات إذا فقدت لا يترتب على فقدها اختلال نظام العالم واضطرابه، وإنما يترتب على فقدها وقوع الناس في الحرج والمشقة. فهذا هو وجه الفرق بين المقاصد الضرورية والمقاصد الحاجية. القسم الثالث المقاصد التحسينية، وهي المصالح التي شرعت لتحقيق مكارم الأخلاق ومحاسن الطباع والشيم، المصالح التي شرعت لتحقيق مكارم الأخلاق وتحصيل محاسن الطباع والشيم. ومن أمثلة ذلك تحريم ملابسة النجاسات، فإن ذلك عائد إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الطباع، فلو أن الإنسان لابس النجاسة في ثوبه أو بدنه لكان هذا موافقا لمكارم الأخلاق أو منافيا لها، لكان منافيا لها. وكذلك استحباب الطيب فإنه راجع إلى التحسينيات، وكون المرأة لا تتولى عقد النكاح فإنه راجع إلى المقاصد التحسينية، لأن تولي المرأة لعقد النكاح يدل على رغبتها الظاهرة في الرجال، وهذا أمر محمود أو غير محمود، هذا أمر غير محمود. وكذلك تولي المرأة لمنصب إمامة المسلمين أو منصب القضاء فإن هذا راجع إلى المصالح التحسينية، وكون شهادة العبد على النصف من شهادة الحر فإن هذا أيضا من المقاصد التحسينية. فإذا المقاصد التحسينية هي التي تعود إلى مكارم الطباع ومحاسن الأخلاق والشيم. ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا أن المقاصد التحسينية إذا فقدت لا يترتب على فقدها اختلال نظام العالم، ولا يترتب على فقدها وقوع الناس في الحرج والمشقة، وإنما يقعون في منافاة مكارم الأخلاق ومحاسن الطباع والشيم. ومن تطبيقات المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية المعاصرة، لو أن إنسانا أصابه جلطة في قلبه أجارنا الله وإياكم، واحتاج الطبيب إلى أن يأخذ شريانا من بعض بدن المريض كيده أو رجله أو نحو ذلك، فإن إذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة نجد أن هذا الحكم وهو أخذ شريان من يد المريض أو رجله واجب أو محرم، أنه واجب لأنه يترتب عليه تحقيق مقصود من مقاصد الشارع وهو حفظ النفس، فلو لم يؤخذ هذا الشريان ويوضع محل الشريان الفاسد في القلب لأدى ذلك إلى تلف حياة المريض. ومن مقاصد الشريعة العظيمة المحافظة على الأرواح وبقاء المهج البشرية. ومن الأمثلة أيضا التحويلات المصرفية، فلو أن شخصا احتاج إلى أن يحول مالا من بلده إلى بلد آخر، أو أن يحول له مال في البلد الذي يسكنه، فإننا إذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة نجد أن منع هذا الفعل يترتب عليه اختلال نظام العالم، لا يترتب عليه اختلال نظام العالم، وإنما يترتب عليه وقوع الناس في الحرج والمشقة، فيكون هذا الحكم مشروعا أو غير مشروع، يكون مشروعا ويحكم بإباحته، وذلك رفعا للحرج والمشقة عن المكلفين، فيكون هذا من المقاصد الضرورية أو من المقاصد الحاجية، يكون من المقاصد الحاجية. وكذلك تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، إذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة نجد أن هذا الفعل يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه منافاة مكارم الأخلاق ومحاسن الطباع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يجب أن يرفع مقامهم عن هذا الفعل، فيحكم بعدم جوازه لأن فعله يترتب عليه منافاة مكارم الأخلاق ومحاسن الطباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يجب أن يحافظ على التأدب معه في سائر الأقوال والأفعال والتصرفات. ومن خلالها فيكون هذا الحكم راجعا إلى أي أنواع المقاصد الثلاث؟ إلى المقاصد التحسينية. ومن خلال هذا تعلم أن المقاصد التحسينية ليس المراد بها المستحبات، وإنما قد تكون المقاصد التحسينية واجبة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون مباحة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون محرمة، لأن بعض طلاب العلم ربما يتوهم أنه إذا قيل هذا الفعل يرجع إلى المقاصد التحسينية يظن أن هذا يكون من باب المستحبات، لكن مثلا ستر العورة ما حكمه؟ واجب، وهو راجع للمقاصد الضرورية أو الحاجية أو التحسينية، راجع للمقاصد التحسينية. واستعمال الطيب ما حكمه؟ مستحب، وهو راجع إلى المقاصد التحسينية وهلم جرا، فالمقاصد التحسينية تدور مع الأحكام التكليفية الخمسة. هذا هو التقسيم الأول، وهو أقسام مقاصد الشريعة باعتبار قوتها وأثرها في نظام العالم. وهناك تقسيمات أخرى يتكلم عليها علماء الأصول سأكون مضطرا لتجاوزها، وذلك لضيق الوقت حتى ننتقل إلى الكلام على المسائل التي وعدنا بها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، في الدرس السابق إن شاء الله تعالى. فإذا نحن عرفنا أن العمود الفقري لمقاصد الشريعة هو تقسيمها إلى مقاصد ضرورية ومقاصد حاجية ومقاصد تحسينية، وهناك تقسيمات أخرى لمقاصد الشريعة كتقسيم مقاصد الشريعة باعتبار الكلية والجزئية، وتقسيمها باعتبار زمانها، فهناك مقاصد دنيوية ومقاصد أخروية، وتقسيمها باعتبار القطعية والظنية والتوهم، فقد تكون قطعية وقد تكون ظنية وقد تكون متوهمة، ولعلنا نتجاوز هذه التقسيمات لضيق الوقت وننتقل للمسألة الخامسة وهي مراتب مقاصد الشريعة.